والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني جميعا، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي يشارك فيه أفضل من الشباب الذين درسوا الجامعة ليمثلوها في هذا المقيم. واعتادت أمانة تكون الخلاء مثل هذه المقيمات أن تقيمها ليلتقي فيها الشباب طيبون، فتكون فيها لكي يتعاونوا ولكي يتعارفوا أولا ولكي يتواصلوا بالحق ويصبروا عليه. ولئن كانت هناك فوائد ومكاسب كثيرة جناها ويبنيها الشباب من الاشتراك في مثل هذه المقيمات، فإن لقاءنا هذه الليلة الطويلة بفضيلة الحسين عبد الحميد السلام جزاه الله خيرا يعتبر أحد المكاسب التي يحققها في هذه المقيمات. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه الفرصة ونشكر لفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز تلبيته لدعوتنا. ونحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ونشكر لفضيلة الشيخ أننا ما تقدمنا إليه مرة موازنة. وإن كان يحسن نشكر الأولاد فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه أجزاء الثواب وأن يجزيه عنا أفضل الجزاء. إخواني، في مثل هذه المقيمات، في مثل هذه الليلة الطيبة المباركة التي تكون فيها لصلاح الشريف، ويفوتكم في أن تحدثنا وإياكم عن جملة من الخبائر التي تهمنا جميعا، أريد بكم وبنا جميعا أن نحتفلها فرصة وأن نستفيد من الشريف في هذا اللقاء، سواء كان عن طريق الأسئلة أو سواء كان عن طريق واحد من استحضار ما تبشرنا فيه من سواء محذورا إن شاء الله. وهناك مولاة ونصير إليها أنا وجه مسألة تكفي على المسجلات التي وضعها في الأصابع وهي غير حلوك طيب، لكن ما دامت موجود معنا لكوة التسجيلات المسجلات التقوى وأن تحرصون إن شاء الله على أن تسجلوها وإن أقوى كما تناول أيديكم، فإنني أقترح اقتراحا للإخوة القائمين على المقيم ما يريدون، أقترح أن يكفى بتسجيلها في تسجيلات أو تسجيلات، ذلك لأنها ستكون إن شاء الله أضمن وأنأ وأروع. وبعد ذلك للإخوة أن يستفيدوا من هذه التسجيلات، ولعل بين أقترح على الإخوة في التسجيلات أن يضعوا الإخوة في المشاركين في هذا المقيم وضعا خاصا فيما لا تعاملون مع ربيعه، فلعلهم يكونهم إذا أن يشكل في الشعر زهيد فهذا خير من فعل الفتنة، ولعل فعل الشرفين مقبول وهما أمامكم معروضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبنا جميعا وأن يجزي خيرا وأن يجزي شيخنا جزاه الله خيرا خير الجزاء وأن يحفظ العلمين جميعا بما في الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقولكم وأقول للشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء الأعزاء، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا ونجاتنا من كل سوء، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرها لكل خير، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنحهم جميعا الفقه في الدين والثبات عليه. ثم أشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود جهودها الطيبة وأعمالها الجليلة في صالح الإسلام والمسلمين عامة، وفي صالح العلم والتعليم خاصة. ثم أشكر لعامدة الطلاب جهودها أيضا ودعوتها لي لهذا اللقاء وإقامتها هذا المخيم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود هذه العمادة وأن يعينها على كل ما فيه صلاح الطلبة ومزيد انتفاعهم علما وعملا. أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء الكرام، كلمتي عنوانها الإيمان بالله وأثره في سيرة الفرد والجماعة. الإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة، والله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويؤمنوا به ويتقوه، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، وأنزل الكتب لذلك، وهو يتضمن الإيمان به ربا وخالقا ورازقا ومدبرا لشؤون هذا العالم، والإيمان به إلها ومعبودا بالحق دون كل ما سواه، كما هو معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حق سوى الله. ويتضمن أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه عز وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له. وقد جاءت النصوص آمرة بالإيمان بالله ومثنية على المؤمنين بالله لما في ذلك من السعادة العاجلة والآجلة، كما جاءت النصوص أيضا آمرة بالإيمان بالله وباليوم الآخر في نصوص عديدة، وجاءت أيضا آمرة بالإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في نصوص أخرى، وكل ذلك كالشرح والبيان للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة، وقوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل من سورة آل عمران. ومن ذلك قوله جل وعلا يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم استغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الآية. من هذا قوله جل وعلا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن هذا قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آيتين من كتابه عز وجل. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله يؤثر في سيرة الفرد والجماعة تأثيرا عظيما، إذا كان إيمانا صادقا قد تطابق فيه القلب واللسان، فإنه يؤثر خوف الله ومراقبته وتعظيم حرماته والحذر من مساخطه، كما يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويتضمن أيضا الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، بل الإيمان بكل ما أخبرته الرسل جميعا وأنه حق، سواء يتعلق بما مضى من الزمان أو بما يأتي في آخر الزمان أو بما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد أو ما يتعلق بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالله. وقد جاءت النصوص دالة على ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث المروية، فهو سبحانه تارة يذم إلى الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، كما في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية من سورة البقرة. وهكذا قوله جل وعلا في المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية. وهكذا جاء في عدة أحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهكذا جاء الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ومع أهل محرم. وهكذا جاءت أحاديث أخرى في هذا المعنى. وما ذاك إلا لأن الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له وإفراده بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. والإيمان باليوم الآخر يتضمن العبادة للآخرة والتأهب للقاء الله والعمل بما يبلغ العبد مرة في الرب عز وجل والفوز بالجنة والسلامة من عذاب الله. فلهذا جاء في بعض النصوص في الإيمان باليوم الآخر لما فيه من تحريك النفوس وتهيئتها للعمل ليوم القيامة. فإن العبد متى استحضر أنه يصير إلى الله وأنه يلاقيه وأن هناك يوما آخر فيه جنة والنار وفيه حساب والجزاء وفيه لقاء الرب وفيه نصر الموازين وفيه توزيع الصحف ونشرها إلى غير ذلك، صار ذلك من أعظم الحوافز والدواعي للإعداد لهذا اليوم. وتارة يضم سبحانه إلى اليوم الآخر مع الإيمان بالله ذكر الملائكة والكتب والرسل تنبيها على أن هذا مما يؤمن به وأنه حق، كما في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر الإيمان بالله والملائكة وكتب ورسل، وأشار اليوم الآخر في قوله: وإليك المصير، فإن المصير إلى الله، وذلك بالرجوع إليه يوم القيامة وبالوقوف بين يديه. وهكذا في قوله تعالى في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر الأركان الخمسة جميعا: من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لينتبه المؤمن وليعقل هذه الأمور وليسير على ضوء ذلك في أعماله كلها. فالملائكة معلوم أمرهم وهم بطاعة الله وتنفيذ أوامره، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون. فللعبد إذا ذكرهم قدوة وأسوة به حيث بلغوا ما أمروا به، حيث عملوا ونفذوا ما أمروا به، فهم مبلغون تارة يبلغون رسالات الله وأوامره، وتارة ينفذون ما أمروا به من عقاب وثواب. فللمؤمن أسوة به في تنفيذ أوامر الله وكف عن معاصيه، فإنهم عباد مكرمون لا يشركونه بقولهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فما أولى المؤمن بالتأسي بأولئك الأخيار. وهكذا الرسل ذكرهم سبحانه لأنهم بلغوا عن الله رسالاته وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق الجهاد حتى لقوا ربهم. فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس أن يمتثلوا ما جاءت به الرسل وأن ينقادوا لذلك. ومعلوم أن نصيبنا منهم وحظنا منهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتمهم وهو أفضلهم وهو إمامهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فوجب على المكلفين من أمته من جن وإنس وحضر وعجل وعرب وعجل حضر وبادية ورجال ونساء أن يستقيموا على ما جاء به وأن يمتثلوا الأوامر وينتهوا عن النواهي، لأن الرسل علت بهم رسل أرسلوا ليبلغوا، وهو صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم ورسالته عامة ليست خاصة بل عامة لجميع المكلفين من جن وإنس. فوجب على جميع المكلفين من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أن يستقيموا على ما جاء له وأن ينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه وأن يقفوا عند الحدود التي حدها الله ورسوله. وقد خصه الرب عز وجل بآيات ليعلم أتباعه ولتعلم أمته ما يجب عليه، فقال عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عز وجل: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال عز وجل: يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في آيات كثيرات كلها دالة على وجوب اتباعه وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية في طاعته واتباعه، وهكذا الفلاح والسعادة كلها في طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. وذكر كتب أيضا بما يجب من اتباعها والأخذ بها، وعلى رأسها القرآن الذي هو حظنا، فهو أشرف الكتب وأعظمها وأصدقها وأكملها. ولهذا قال مكتوبا: خص القرآن في آيات. فوجب على هذه الأمة أن يعظموا هذا الكتاب العظيم وأن يستقيموا عليه وأن يتبعوه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قولوا آمنا بالله وأنزل علينا وما أنزل إلينا. وهذا المنزل يحدى الكتاب والسنة، فالسنة منزلة كما أن الكتاب منزل، والسنة هي الوحي الثاني. فوجب على الأمة أن أخذوا بهذا المنزل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك. وجاءت النصوص الأخرى بذكر القدر، لأن القدر أمره عظيم وفيه تسلية للمؤمن وتعزية وطمأنينة وراحة لقلبه وضميره، وأن كل شيء قد مضى في علم الله وكتبه وكتب فليطمئن فإنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وليعمل وليأخذ بالأسباب وليحذر ولن يصيبه إلا ما كتب الله له، كما قال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال سبحانه: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا يبين لنا قدره السابق سبحانه وتعالى وأن قدر كل شيء وأحكمه. فما أصابك لم يكن لاستعاف وما أخطأك لم يكن لصيبة. ففي هذا من الطمأنينة وراحة القلب ما لا يخفى على كل ذي بصيرة. فالعبد يعمل ويكدح ويجتهد والله جل وعلا هو الموفق الهادي. ولهذا لما قيل رسول الله لما أخبره عن القدر قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب قدره من الجنة ومقعده من النار. هكذا جاء في الصحيحين في حديث علي رضي الله عنه كان ذات يوم في المقبرة في دفن الإنسان فجلس مع أصحابه ينتظرون الفراغ من تهيئة القبر حتى يدفن. حدثهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا علينا وقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نفتح على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. فعلم بذلك أن العبد ميسر لما خلق له وأن عليه يعمل ويفزح ويجتهد. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالعبد يعمل ومن صدق في العمل ونصح في العمل عن إيمان وصدق وتقوى يسر الله له كل خير وسهل له كل خير. وهو لا يخرج من ذلك عن قدر الله. العبد ميسر ومسير ومخير كله موجود. ومسير على ما كتب الله له وميسر له ما كتب الله له ومخير لأن الله أعطاه مشيئة وأعطاه قدرة فهو يختار الخير ويختار الشر. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لمن شاء ذكره وما يذكر الا ان يشاء الله. فالعبد له فعل وله اختيار وله اراده ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئه الله وإرادته. فمتى وفق العبد للايمان بهذه الاصول السته التي جاءت فيها النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت في حديث عمر في سؤال جبرائيل عن الإيمان والإسلام فإنه ذكرها جميعها عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لما سأل جبرائيل عنها قال أنتم من أبي الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فمن استقام على هذه الأصول إيمانا وعملا تمت له السعادة. فإن من الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت. وهكذا من الإيمان بالله أيضا طاعة بقية الأوامر وترك جميع النواهي. من الإيمان بالله إجراء المعاملات على الوجه الذي شرعه الله. من الإيمان بالله أن ينكح كما شرع الله ويطلق كما شرع الله ويدعي كما شرع الله ويحلف كما امر الله ويشهد كما امر الله وهكذا في جميع الامور كلها داخله في الايمان بالله. فان المؤمن بالله ينفذ اوامره ويبتعد عن نواهيه ويقف عند الحدود التي حدها حسب مقتضى ايمانه. قل امنت بالله ثم استقم انني قال ربنا الله ثم استقام. إن أنا بالله ربا وإلها ومعبودا ومشرعا وخالقا ورازقا ومدبرا ثم استقاموا على هذا الإيمان استقاموا عليه بفعل الأوامر وترك النواهي عن إخلاص وصدق ومتابعة وعن الوقوف عند الحدود. فمن آمن بالله حقا وآمن بكتبه ورسله وباليوم الآخر حقا وآمن بقدره حقا دخل في إيمانه كل ما أخبر الله به ورسوله وكل ما جاء بالكتاب والسنة، فينتج عن ذلك امتثاله الأوامر وتركه النواهي عن إيمان وعن إخلاص وعن مراقبة لله وعن تعظيم لحرماته وعن خشية الله سبحانه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني العلماء به سبحانه، من آمنوا به وعرفوه وعلموا حقه وأنه مستحق لأن يعبد ويعظم وأنه الإله الأعظم الإله العظيم الإله القادر الإله الكامل الإله العالم بأحوال عباده الإله الذي به تصريف الأمور وتدبيرها، فينتج عن هذا كله لزومه الحد الشرعي وابتعاده عما يخالف ذلك ومراقبته مولاه سبحانه وتعالى وقيامه بحق من جميع الوجوه. وبذلك يكون من أهل السعادة ومن الذين فازوا بأسباب السعادة والنجاة. وهكذا بقية النصوص يجب أن يغنى بعضها إلى بعض، النصوص التي جاءت في القرآن والسنة يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويشهد خاصها لعامها وعامها لخاصها ومفسرها لمجملها ومطلقها لمقيدها ومقيدها لمطلقها وهكذا. فمن آمن ببعض وكفر بعض فقد ألحد في آيات الله ونصوص نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أخذ الكتاب كله وأخذ السنة كلها وتفسير بعضها لبعض حتى يكون على بينة في جميع الأمور. وبذلك تستقيم أحوال العبد وتحسن سيرته ويقف مع النصوص ويدر معها حيث دارت. أما من آمن ببعض وترك بعضا فإنه في الحقيقة لم يتبع النصوص ولا يؤمن بالله حق الإيمان، وهذا وقع فيه جم كثير من الأشرار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها 73 فرقة 73 كلها في النار إلا واحدة. وما أسباب ذلك إلا الانحراف عن الطريق السوي وعدم القيام بما يجب. فلهذا جاءه الوعيد وعمه الوعيد سوى واحد وهي التي استقامت على شريعة الله وعملت في كتاب الله مجملا مفصلا وعاملا خاصا ولم تنم البعض وتخرم البعض، فتلقت كتاب الله تلقيا كاملا وهكذا تلقت السنة تلقيا كاملا وآمنت بمحتوى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وصدقت بهذا وهذا وعملت بهذا وهذا وفسرت هذا بهذا وهذا بهذا. وبذلك استقام إيمان سلف هذه الأمة وصاروا الفرقة الناجية السعيدة بسبب إيمانه بالكتاب كله. فيهم أشهر النصوص من النصوص الأخرى. مثال ذلك جاءت نصوص في التوحيد تدل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه أو خالصا من قلبه دخل الجنة. في بعضها إطلاق من شهد أن لا إله إلا الله وأن ربه دخل الجنة. فهلك بعض بقولهم من قال لا إله إلا الله وشهد أن هذا رسول الله فهو سعيد نادي مؤمن ولو فعل ما فعل ولو عبد القبور ولو استغاث بالأموات ولو سد الدين ولو فعل ما فعل. وهذا هلاك وضلال وبعد عما أراده الله ورسوله. وهلك آخرون بأن زعموا أنه لا يضر معها شيء من المعاصي وأن هذه النصوص تدل على أن العاصي نادي سعيد مخلد في الجنة بلا خطر في المرجع. وهلك آخرون من جهة أخرى فقالوا إن هذه النصوص في فضل التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها الوعيد على الكبائر والمعاصي، ولكن غلوا في ذلك فقالوا إن من أتى الكبائر كفر وصار للنار مخلدا فيها، ولم يلتفتوا إلى نصوص التوحيد وما علق الله بها من الفضل العظيم وما لأهل التوحيد من الخير والعاقبة الحميدة، وإن دخلوا النار فلهم نهاية فيها وخروج منها. فقالوا من مات على الكبائر فهو كافر مخلد في النار كالخوارج. فزعموا أن الزاني والسارق والعاقل والجيش والمرابي وأشبه ذلك كلهم مخلدون في النار لا ماتوا على معصيه. وتابعته المعتزلة وقدريه النفاة وقالوا بقوله في خلود العصاة في النار جهلا منهم بمقتضى النصوص نصوص التوحيد والإيمان. وتوسط أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة فقالوا لا كقول هؤلاء ولا كقول هؤلاء، لا مع الذين قالوا لا يضر مع الإيمان شيء وزعموا أن المعاصي لا تضر أهلها وأنهم مخلدون في الجنة ولو فعلوا ما فعلوا من المعاصي، ولا قالوا بقول الخوارج لأن العاصي كافر صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار، ولا قالوا بقول المعتزلة ونحوهم بأن العاصي مخلد في النار، بل قالوا إن المعاصي تضر الإيمان وتنقص وتنقص الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والتوحيد ينقص ويزيد، وليس توحيد الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل توحيد من بعده، وليس توحيد المؤمن المستقيم مثل توحيد العاصي الفاجر، وهكذا الإيمان ليس إيمان هذا كهذا، فليس إيمان صديق عمر كإيمان غيرهما، وليس إيمان الصحابة كإيمان من بعدهم، وليس إيمان الأتقياء كإيمان الفجار، فالأحوال تختلف. فقالوا من مات على الإيمان والاستقامة فله جنة من أول وهن، وهكذا من تاب من المعاصي ومات على توبة صادقة فله جنة من أول وهن، وأما من مات على المعاصي غير تائب فأمره إلى الله وهو معلق بمشيئة الله، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إن الله لا يرث أي فسد ويرث ما دون ذلك من يشاء في آية من كتابه سورة النساء، علق ما دون الشرك بالمشيئة. فهذا يرد على المرجئة القائلين بأن لا يضر مع التوحيد شيء، وفيه الرد أيضا على المعتزلة والخوارج ومن سار على هديه في زعمهم أن العصاة مخلدون في النار وأنه لا ينفعهم التوحيد ولا يخلص لهم التوحيد. فسلف هذه الأمة الذين سلفوا مسلك الصحابة وساروا على نهج الصحابة قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل التوحيد مهما كانت أعمالهم إذا ماتوا على التوحيد من غير شرك أكبر فهم تحت مشيئتهم من أهل الجنة، وإن كان عندهم معاصي لم يطلبوا منها فهم تحت مشيئة الله لا يخلد الله في النار، إن دخلوها لم يخلدوا، بل لهم أمد ولهم نهاية يخرج من النار بعد التقصير والتمحيص، وقوم يغفر الله لهم ويعفو عنهم بشفاعة الشفعاء أو بمجرد رحمة سبحانه وتعالى فلا يدخلون النار. فهذا هذه أمثلة من أمثلة التوسط والتقرب، فقوم الغلل في إثبات جنس الإيمان والتوحيد ولا يضر معه شيء ولو فعل ما فعل، وقوم أيضا خرطوا في ذلك وجفوا في ذلك وقالوا إن التوحيد وحده لا ينجي أهله إذا ناسوا على معاصي بل هم مخلدون في النار. أما أهل السنة والجماعة فوفقوا الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا المعاصي تضر أهلها وتعرضهم للخطر، وهم على خطر عظيم من دخول النار والعذاب فيها، لكنهم لا يقطع لهم بذلك بل قد وفى عن بعضهم وعن كثير منهم، ثم من دخل منهم قد دلت النصوص على أن بعضهم يدخلون، يعني النصوص كثيرة بأن بعض العصاة يدخل النار ويعذب في النار ويشفع فيه الشفعاء كنبينا صلى الله عليه وسلم وغيره، لكنه لا يخلد ولو قام طويلا ولو خلد خلدا موقتا فإن خلد له نهاية، كما قال في قاتل نفسه حاجة مخلدا فيها، وقال في الزاني وقاتل ويخلد فيه مهانة، لكن خلد له نهاية ليس مثل خلود الكفار، فالخلود خلودان، خلود له نهاية وهو خلود من دخل هذه العصاة نفس التوحيد والإيمان، فإن خلوده له نهاية وله أمل، ثم يخرج من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه، تارة بالسعادة بعضهم بسعادة استفاعات، وبعضهم بمجرد رحمة الله عز وجل، فإنه يبقى في النار البقية فيخرجهم الله برحمته لأنهم ماتوا على التوحيد. وبهذا يعلم طالب العلم أن المقام خطير ويحتاج إلى بصيرة وعناية في هذه المسائل، وإلى دراسة وافية للنصوص، وإلى عناية بكلام أهل السنة والجماعة وما ساروا عليه وما وفقهم الله له، حتى يخلص من هذه المقالات السيئة، وحتى يسلم من طريقة هذه الرياض الضالة التي قد بلغت 270 فرقة، والثالث هي النعمة السليمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا الاستقامة على أمره والعافية المضلة في الفتن. ومما تقدم يتضح لطالب العلم ولكل مؤمن أثر الإيمان في سيرة الفرد والجماعة، وأن الإيمان الصادق يحجز أهله عن معاصي الله، ومتى وقعوا فيها حملهم إيمانهم على المسارعة إلى التوبة والجدار إلى التوبة، وأنه متى ضعف الإيمان ضعفت توبة العبد، وضعفت حركة ابتعاده عن المعاصي والسيئات، ومتى قوي الإيمان في القلوب قوي في محاربة المنكرات والسيئات، وسارع إلى التوبة مما قد يقع منه، فيلقى الله على توبة صادقة وعلى خشية تامة منه سبحانه وتعالى، فبذلك تتم له السعادة بتوبته الصادقة وإيمانه الصادق وخشيته لله عز وجل التي أثمرت توبته وبذاره لا ترك معاصي والاستقامة على طاعة الله ورسوله حتى لا تعالى ذلك. وإذا ضعفت خشية القلوب وضعف الإيمان فإن العبد على خطر من موته على بعض المعاصي التي قد تسبب دخوله النار، وغضب الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، ونسأله سبحانه أن يمنحنا وجميع إخواننا المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أهل المسلمين، وأن يوفقهم لكل ما فيه رضاه، وأن يبلغ وأن يصلح عامة المسلمين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يرزقهم الثبات على الحق، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله الشيخ عبد العزيز خير الجزاء في هذه الكلمة الطيبة المباركة. هناك بعض الأسئلة للأخوان. سؤال يقول: سماحة الشيخ، عند الانتهاء من صلاة الفريضة يحرص الكثيرون على أن يغيروا أماكنهم ليؤدوا السنة، هل لهذا أصل شرعي؟ وما مدى صحة الحديث الذي فحواه النهي عن أن يصلي المسلم السنة بعد الفريضة دون أن يتكلم أو يغير مكانه؟ نعم، ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم معاذ رضي الله عنه قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة بصحة حتى نتكلم أو نقرأ، هكذا رواه مسلم الصحيح عن معاذ رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة بثلاث حتى نتكلم أو نقرأ. فإذا تكلم الإنسان التحليل بعد الصلاة كفى، أو خرج إلى بيته وصلى في بيته، فالنواف في البيت أفضل كما هو معلوم، أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة في البيت إلى مكتوبة. وإذا تقدم أو تأخر بعد الفريضة، صلى عن يمينه أو شماله وتقدم الصف أمامه أو تأخر في الصف خلفه، هذا حسن، فقد جاء ما يدل على ذلك في أحاديث جاءت، ولكن جاء في حديث ابن عمر صحيح من يدل على هذا المعنى، فإنه روى عنه أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الجمعة ثم تقدم وصلى اثنتين ثم تقدم وصلى أربعا، أو العكس، صلى أربعا ثم صلى اثنتين، وقال إنه رأى الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني رأى أنه صلى النوافل بعد الفريضة في مكانين. وجاءت حاجة أخرى بها بعض الضعف تدل على أنه هو الأفضل، وجاء الجهين السلف ذلك أيضا، فكون الإنسان يتقدم أو يتأخر أو يأخذ يمينه أو شماله في تنفله بعد الصلاة هذا حسن ولا بأس به. وقد كنت فيما مضى كتبت في مجلة الدعوة منه سنتين أو ثلاث أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على تعريف التقدم أو التأخر، وذلك حين راجعت بعض الأحاديث وردت في ذلك فلم أرى فيها شيئا ثابتا، ثم وقفت على الحديث أرى هذا في سنة داوود يوم الجمعة فرأيت إسناده بغاية من الصحة، فهو شاهد في الأحاديث الضعيفة والعمدة عليها لكنها تكون شواهد. نعم جزاكم الله خير. ولكن هناك شيخ ملاحظة أن قد يكون الشخص في مكان فاضل أن يكون له سترة ويتغير عن المكان لمكان آخر ليس فيه سترة، فما الحكم جزاكم الله؟ السترة السنة مؤكدة، وإذا انتقل إلى مكان آخر ما في سترة لكن ليس حوله أحد ولا يتجاوزه أحد أمامه فالأمر في هذا واسع، أما إن كان يخشى فالأولى أن يبقى تحت في مكان الذي فيه سترة حتى لا يعرف صلاته من النفس، فبقاؤه من السترة أولى من انتقاله إلى مكان آخر يعرف فيه صلاته للنفس أو لقط بمرور من يقطعها أو ينقصها. نعم جزاكم الله. السؤال يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز، نعرف جميعا أن المسلم يؤجر يوم الجمعة حسب تقدمه إليها، فمنهم من يكون كأنه قدم بدنه ومنهم من يكون كمن قدم بقرة إلى آخره، فما حظ الإمام من هذا الأجر رغم أنه لا يدخل إلا وقت الخطبة؟ على القاعدة التي نعرف أن الأعمال بالنيات وأن العبد يعطى بنيته ما يعطاه العاملون، فإنه يؤجر أجر من قدم بدنه إذا كان لولا الإمام أن يتقدم مع أول الناس، ويعطى أجر من يعطى ما يؤجر بالبقرة إذا كان لولا الإمامة يتقدم في الساعة الثانية، ويعطى ما يعطاه أصحاب الكبش إذا كان لولا الإمامة يتقدم في الساعة الثالثة، وهكذا إذا كان له نية. وإنما منعه من التقدم حر الأفضل، وأن الأفضل لا يخرج عند صعوده المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا المعنى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الدلالة على أن العبد إذا تأخر عن العمل بعذر شرعي يعطى أجر العاملين، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الصحيح إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فكتب الله له أعماله لأنه منعه المرض أو السفر. هكذا ما ثبت الصحيح أيضا من حديث حليفة وجابر وغيرهم وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سلكتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم من أخذ إلا شريككم في الأجر، قال وهم في المدينة فقال نعم وهم في المدينة، منعه العذر أو قال حبسه العذر. هذا يدل على أن من تأخر لعذر عن عمل صالح فإنه يؤتى أجر العاملين، فالإمام حين تأخر ليتحرى السنة تأخر العذر الشرعي ويعطى ما أعطاه العاملين، فيعطى من أجر ما مثل ما تعطى العاملون على حسب نيته وحسب منع تحري السنة له، فإن كان فيما تقدم لولا تحريه السنة ورغبته في أن يخرج كما كان يخرج لتقدم في الساعات الأولى يعطى أجر في الساعات الأولى وهكذا. نعم جزاكم الله. فضيلة الشيخ حفظه الله، قرأنا في كتاب العقيدة الطحاوية في باب الإيمان أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في تعريف الإيمان لفظي سوري، هل هو لفظي كما ذكر أو لفظي حقيقي؟ وهل من خلاف ثمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم أنا قرأت هذا في الطحاوية والذي يظهر أنه ليس سوريا بل هو حقيقي، لأن الحنفية يقولون الإيمان قول وتصديق، قول بالقلب واللسان، تصديق بالقلب واللسان فقط، وهكذا تقوله المرجئة عموما. وبعض المرجئة يقولون قول فقط كالكرامية وبعضهم يقول تصديق بالقلب فقط، وهذا ليس مثل قول اهل السنه، فان مقتضى قولهم انه اذا مات على التصديق بالقلب واللسان دخل الجنه ولم تضره المعاصي، لانه مات على ايمان كامل. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، والله قال جل وعلا: وعد الله مؤمني ومؤمنات جنات. فاذا كانت هذه العقيده تجعله مؤمنا كاملا لتصديقه بقلبه ولسانه دخل الجنه في الاول والاخر مع المؤمنين، ولم تضره معاصيه التي مات عليها غير فائت. هذا مقتضى ما قالوه. فان قالوا ان المعاصي تضره وتمنعه دخول الجنه رجعوا عن قولهم ان الايمان قول وتصديق فقط، ان اذا قالوا هذا معنى ان الاعمال داخله في الايمان، ما يكون مؤمنا الا باداء الفرائض وترك المحارم. هم لا يقولون هذا، يقولون ان ايمانه كامل اذا صدق بقلبه ولسانه فايمانه كامل، والعمل ليس داخلا في الايمان وانما يؤمر به فقط، لكن ليس داخلا في الايمان. لكن مقمن قال منهم انه يضره تضره المعاصي وتوجب دخوله النار، صار هذا نقضا لقوله في ان الايمان قول وتصديق فقط، فيكون الايمان حينئذ كما قال اهل السنه قول وعمل واعتقاد بالقلب. فالمقصود ان الخلف ليس صوريا بل هو معنوي طاهر بين، فانه يلزم من قال ان الايمان تصديق بالقلب واللسان فقط، يلزمه ان من مات على التصديق بالقلب واللسان ولم يؤدي الفرائض يلزمه ان يكون مؤمنا كاملا، والمؤمن الكامل له الجنه والكرامه ولا خطر عليه. وهذا خلاف النصوص، النصوص اوجبت عليه صلاه وزكاه وصياما وحجا، واوجبت عليه تجنب المحارم والمعاصي، فهو قول ظاهر البطلان. وان قال صاحبه ان المعاصي تضره وترك الواجب تضره تناقض، ووجب عليه يقول ان الايمان قول وعمل وتصديق بالقلب. نعم، جزاكم الله خير. ويسال الاخ سؤالا اخر عن صحه الحديث الذي فيه قوله: من آذى فقيها فقد آذى الرسول، ومن آذى الرسول فقد آذى الله، هل هو صحيح؟ لا أعلم لهذا أصلا، ولا أذكر أنه مر بأذني هذا الحديث، والأظهر أنه موضوع من وضع بعض الفقهاء المقلدين وأشباههم. نعم، جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول الأخ: فقد ذكر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهل معنى ذلك أن الإنسان ميسر في كل الأمور؟ على ظاهر الحديث كل إنسان ميسر لما خلق له، لما سبق في علم الله. هذا ييسر لعمل أهل السعادة فيعمل، لأن الله سأم الله في علمه أنه سعيد، وهذا ميسر لعمل الشقاء ولما سبق في علم الله أنه شقي، فإنه تكتب عليه أعماله التي ضرى في علم الله أنه يعملها في بطن أمه، وهل هو شقي أو سعيد كما في حديث مسعود: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حتى في نفس الكتابة التي تكتب عليه وهو في بطن أمه. نعم، وهي في الحقيقة تفصيل القدر السابق، الكتابة التي تقع في الجنين حق الجنين وهو بطن أمه تفصيل مما سبق في علم الله من القدر. نعم، جزاكم الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يكثر عندنا قول يا وجه الله أو نحو ذلك من الألفاظ، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ يعني يظهر لي أنه لا يجوز، هذا من مما يقع العبادة، نعرفه عن العبادة، وقد يتعدى أسبابهم وغيرهم. المقصود أن ما تدعى الصفة، ما يقال يا وجه الله، ولا يقال يا يد الله، ولا يا قدم الله، ولا يا إصبع الله، ما تدعى الصفة، يدعى الموصول سبحانه وتعالى: يا الله، يا رحمن، يا رحيم. هذا لا يجوز، وإن كان لا يكون بهذا كافرا لأنه شبهة، لكن لا يجوز. ولا يدعو إلا الله وحده، لا يدعو الصفة، لا يقول بعضهم يا رحمة الله هل لي ومن لي، ما يصح. يا الله ارحمنا، فلا يقول يا رحمة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو يا قدم الله أو يا أصابع الله أو يا سمع الله أو يا علم الله، هذا لا يجوز، لأن الدعاء والصفة ليس دعاء للموصوف. نعم، جزاكم الله خيرا. هنا أخ يسأل سؤال وهو ما يقول فيه: ما هو علاج حب الثناء والمدح؟ علاجه أن يراقب الله وأن يتذكر أن هذا من أسباب ابتلائه بالعجب والكبر، فليحذر ذلك وليبتعد عن ذلك، وليقول لمادحيه: اغفر يا أخي من هذا ذاك الرقيب إلغاء الإطراء والإكثار من المدح، أما الشيء الذي فلا يضره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان في فج إلا سنك فجا غير فجك، والله أعلم وأرضاه. وقال لبعض الصحابة أشياء تدل على مدحهم والثناء عليهم، فالشيء القريب لا بأس به، أما كثرة المدح فإنه خطر كبير، خطر كبير. وإذا أحبه الإنسان ومال إليه فهو على خطر من ذلك، فيبتلى بالعجب ورؤية نفسه في محل غير محلها الحقيقي، وربما أفضى به ذلك إلى أن يتكبر على إخوانه ويظن أن المادحين صادقون وأن فيه ما قالوا، وأكثر المادحين ليسوا بصادقين بل كاذبون أو غالطون. نعم، جزاك الله. سماحة الشيخ، هل هناك مانع إذا كان شعر المرأة طويلا وأرادت قصه لتتجمل به لزوجها، لا سيما أن زوجها يرغب ذلك، أفتونا مأجورين؟ ما نعلم فيه بأسا تقصه الشعر، ولا سيما إذا كان ذات زوج ورغب به الزوج، ما نعلم فيه، لكن بشرط أن لا يفوق القصد التشبه بالساهرات. قيل كان لقصد آخر، أما لتخفيفه حتى لا تكثر مؤونته، أو لأن زوجها أمرها بذلك، أو لأسباب أخرى، أسباب أخرى ليس لها تعلق بالتشبه في أعداء الله، فلا نعلم في هذا الأسباب، ولا نعلم في النصوص النهي عن أخذ شيء من شعارها. وثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصنا جزلنا رؤوسهن، والظاهر أن قصة من ذلك يعني قلة المؤونة، لأن إذا جز الشعر قلت المؤونة وقلت الكلفة. نعم. هنا أخي يسأل عن موقف أهل السنة والجماعة من الشيعة والصوفية. أهل السنة والجماعة موقفه معروف، وعدوة الشيعة وبغضهم في الله وهجرهم وأنهم من أهل البدع، وكثير منهم عباد قبور، المعروف منهم الآن أكثرهم عباد قبور، هذا المعروف منهم، يعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم، ومن كان منهم سليما من هذا ففيه ميول الى علي اكثر من الصديق وعمر، وهؤلاء اسفل، لكن الغالب على الموجودين الغلو وهم الاماميه المعروفه في ايران وفي المنطقه الشرقيه وفي المدينه وفي البحرين وفي بلدان كثيره وفي العراق وفي بلدان كثيره، الغالب عليهم الغلو في اهل البيت، ويزعمون انهم يعلمون الغيب لائمه الاثنى عشر وانهم معصومون وأنه لا مانع من دعوتهم والاستغاثة بهم والنزل لهم ونحو ذلك، وهذا الشرك الأكبر أعوذ بالله. والصوفية أقسام، فالحاصل أن الشيعة أقسام، حتى قال الشيخ الإسلامي إنهم اثنان وعشرون فرقة، فهم أقسام، فيهم الكافر وفيهم غير الكافر، وهكذا الصوفية أقسام كثيرة ولها طرق لا تحصى، لكنها في الجملة طرق ضالة، طرق خاطئة، طرق مبتدعة، ولا سبيل إلى السلام من ذلك إلا بالتجرد منها والتمسك بما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنه. هذا هو الطريق، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة الله ورسوله والمولاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغضاء في الله والاستقامة على الطريق السوي، ليس لك هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإحسان. أما أن يتخذ طريقة أخرى يكون فيها الشيخ فلان هو المتبع وهو المقلد ويكون المريد معه كالميت بين يدي الغاسل لا يعمل شيئا ولا يحرك شيئا، والما قاله الشيخ تبعه حقا او باطلا ولا يعترض على الشيخ ولو خالف الشرع، هذا شيء منكر، هذا منكر عظيم شر كبير نسال الله العافيه. فالحاصل ان الطرق الصوفيه طرق خبيثه وطرق خاطئه، لكنها متفاوته، فيها ما هو شرك اكبر وفيها ما هو بدعه ودون شرك اكبر، واحصاؤها والتفصيل بينها يحتاج الى جهود كبيره وتتبع لها وكتابة طويلة عنها بعد الاتصال بأهلها والوقوف على حقائقها، لكن كتب أهل الغيب عنها ما يكفي ويكفي. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، بعض الناس إذا سلم وضع يده على صدره بعد السلام فهزه، فهل هذه العادة لها أصل شرعي أم لا؟ لا لا لا، لا وضعها على قلب ولا وضعها على رأس ولا ما لها قلب، لا لها أصلا. السلام باللسان وإذا كان يستطيع المصافحة سنة، وإذا كان بعيد يتكلم عليه يخشى أنه لا يصل، أنه لا يصل لسلام أشار إليه، سلم بلسانه وأشار كالذي في السيارة أو بعيد فيسلم ويشير، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم سلم على نسبه وألوى بيده ليعلم سلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا أخ يسأل عن سؤال متعلق بصلة الرحمة، ويقول فيه: هل يلزم التكرار في الصلة أم تكفي زيارة واحدة مثلا في العمر أو في العام؟ لا أعلم في هذا تحديدا، والأمر يرفع والله أعلم إلى العرف، فما عده المسلمون صلة وعدم الهجر فهو صلة، المؤمن يتأمل ويتحرى، أما كونه مرة في العمر هذا بعيد عن السلف، كذلك مرة في العام بعيد عن السلف، ينبغي يكون له صلة به أكثر من ذلك، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة ولو بإرشاد الرسول، ولا سيما إذا كان الفقراء واصلهم بالمال والمساعدة يشفع لهم في ظلامتهم ويرد عنهم الظلم وينصح لهم فيما تتعلق بالنصيحة من رد عن معصية أو رد عن ظلم. صلاة الرحم تحتاج إلى عناية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. الأمر خطير، الأمر خطير، والمصارمة والمهاجرة وعدم الصلة نوع من القطيعة، لكن إذا واصلهم بالرسائل أو من طريق الهاتف فإنه وصلهم بريده وقدمه، لأن ليس كل أحد يستطيع الوصول بقدم، قد يكون في بلد أخرى، قد يكون عاجز عن الزيارة، فعلى الأقل بالكتابة أو بالتلفون أو بوصية من يثق به يبلغهم سلامة تحياته وسؤاله عنهم ونحو ذلك. المقصود يعمل ما يقتضيه العرف في بلاده وبين إخوانه من ما يسمى صلة ويسمى إحسانا إلى الأقارب واحتفاء بهم، وإذا كانوا فقراء ينبغي له أن يجتهد في مواساتهم والإحسان إليهم من نفسه أو بواسطة غيره حتى فقط. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسعى له في أجله لأصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقاطع ولا قاطع رحمه. والله يقول جل وعلا: عسيتم إن توليتم أن تصيبوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل المكافي ولكن الواصل الذي. ويقول آخر: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون منهم وأحلم عنهم ويجرون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأن نفسك المل، يعني الرمى بالحال، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم، لا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصبر ويتحمل في هذا السبيل ما يجعله من الواصلين لا من القاطعين. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول فيه الأخ: لقد انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة، وهي إذا حدث أمر ما قام أحدهم ينادي بصوت مرتفع بقوله تكبير ثم يكبر الآخرون خلفه، وقد يحدث هذا التكبير لأسباب تافهة، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ ما أعلم له أصلا تكبير يؤمن تافهة، لا أعلم له أصلا، وإنما كان يكبر صلى الله عليه وسلم إذا رآه عظيما يتعجب منه أو ينكره، قال الله أكبر أو سبحان الله. فالمؤمن إذا رأى أمرا يعني استهل فيه محارم الله أو انترك فيه محارم الله أو دعي فيه غير الله أو ما أشبه ذلك يستهل هذا، الله أكبر سبحان الله، أو سئل عن شيء يعني واضح فيقول سبحان الله كيف تسأل عن هذا كيف يشكل هذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: إن إله جعلنا لا ثانوة، قال الله أكبر إنها سنن. وهكذا لما قال بعض الصحابة: نستشعر بالله عليك، قال سبحان الله سبحان الله إن شأن الله أعظم من ذلك. فالحاصل أنه صلى الله كان إذا رأى أمرا مستنكرا لا يليق قال سبحان الله أو قال الله أكبر، وهكذا إذا سمع شيئا لا يليق قال سبحان الله الله أكبر، وهكذا إذا كان أمرا عجبا يبشر بخير ويسر السامع يكبر، مثل ما قال في قصة الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكون ربعة في الجنة، قال الصحابة: كبرنا، قال لا أرجو أن تكون مثلها قال فكبرنا. هذا يدل على التكبير عند سماع ما يسر من الأمور المهمة، وهكذا التكبير عند سماع ما لا ينبغي أو رؤية ما لا ينبغي أو يقول سبحان الله، وهذا فيه نصوص كثيرة. نعم جزاكم الله. أخ يسأل يقول أنا طالب علم شرعي ولكن يأتي أوقات لا أجد في نفسي رغبة في المواصلة، أرجو من فضيلتكم إعطائي الحل لذلك. أخ يسأل يقول أنا طالب علم شرعي ولكن يأتي أوقات علي لا أجد في نفسي رغبة في المواصلة، أرجو من فضيلتكم إعطائي الحل لذلك. عليك أن تتذكر عظم شأن العلم وفضله وما لأهله عند الله من المنزلة العظيمة والعاقبة الحميدة، وأنه وصف الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنه وصف أتباعه، وأنه علامة الخير، وأن الله رضى بالعبد خيرا، وأنه طريق النجاة لمن عمل به، وأنه سيرة الأخيار، وأنه سبب خشية الله. تذكر هذه الأمور العظيمة، إذا تذكرتها تنجأت في طلب العلم، وأنه السبيل الوحيد لمعرفة محاب الله ومراضيه ومعرفة مساخطه، حتى يقدم المؤمن على ما هو من مراضي الله ومحابه، وحتى يبتعد عن ما هو من مساخط الله. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الشيخان. هذا يدل على أن من علامات التوفيق ومن علامات السعادة أن تتفقه في الدين وأن تجتهد في طلب العلم الشرعي، وأن من علامات الخذلان وأن الله لم يرد بك خيرا أن تعرض عن ذلك وأن تكون جاهلا بالدين لا فقيها فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تذكر بهذا أنك في طريق الجنة وفي طريق السعادة، وأنك في طريق يدل على أن الله أراد بك خيرا، فهذا مما يعينك ويشجعك على طلب العلم الشرعي والمنافسة في ذلك والمزاحمة في ذلك وحفظ الوقت والحذر من إضاعة السنون. بارك الله فيك. هنا أخ يسأل عن المقصود بالشفافية في المس على الجوربين، أن يكون ضعيف أو شفاف، إما ضعيف رقيق يرى منه البشرة، أو شفاف كالزجاجة يرى من ورائها البشرة، هذا لا يمسح عليه، لا يمسح إلا أهل العلم على ما كان ساترا رقيقا لا ترى منه البشرة. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت لكم في مجلة المجتمع فتوى مفادها أن رفع اليدين عند الدعاء لا يجوز إلا للخطيب حين يستسقي، وسؤالي هو هل رفع اليدين للدعاء بعد أداء السنة وكذلك أثناء القنوت يدخل في عدم الجواز وجزاكم الله خيرا؟ رفع اليدين له ثلاثة أحوال أو ثلاث حالات: حالة يسن فيها الرفع، وحالة لا يسن فيها الرفع، وحالة يكون الإنسان مخير والرفع أفضل. أما الحالة الأولى التي يسن فيها الرفع فهي المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فيسن لنا أن نرفع كما رفع، وذلك في الاستسقاء، خطوة الاستسقاء يرفع الإمام ويرفع الناس أيديهم مثله، كما ثبت في الصحيح أنه رفع يديه ورفع الناس أيديهم، رواه البخاري في الصحيح أنس في خطبة الجمعة. وهكذا في صلاة الاستسقاء إذا خطب حين يخرج إلى الصحراء ويصلي صلاة الاستسقاء. ومن ذلك رفعه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الصفا والمروة في عرفات وفي مزدلفة، وهكذا رفعه عند الجمرتين الأولى والثانية في أيام التشريق، كل هذه سنة. هكذا رفعه في القنوت، ثبت في القنوت قنوت النوازل ولحق به قنوت الوتر، لأنه في معناه. وهناك مواضع لم يرفع فيها فلا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة خطبة العيد لم يظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرفع فيها أيدينا، يعني الشيء اللي تركه النبي بقى مع قيام ثابت يدل على أن الأولى كفر. وهكذا نقول في أمثال ذلك، كما نقول لا يشرع الغسل لصلوات الخمس وإنما يشرع للجمعة، لأن الرسول ما فعله للصلوات الخمس إنما فعله للجمعة. وهكذا نقول لا يشرع لا يشرع الغسل لصلاة الجنازة لأن الرسول ما فعله. هكذا نقول في هذا، لا يرفع يديه في خطبة الجمعة خطبة العيد لأن الرسول ما رفع يديه في هذا. هكذا الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم لا يرفع يديه، لأن الرسول ما رفع في هذا المقام ولا بين السجدتين، ما رفع فلا نرفع. أما الحالة الثالثة فهي ما سوى ذلك، فرفع اليدين من أسباب الإجابة، فإذا رفع في الدعاء فهو من أسباب الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يردهما صفرا، وحديث جيد رواه الترمذي وصححه الحلبي والحافظ والجماعة، وحديث أبي هريرة عند مسلم في قصة الذي يرفع يديه يقول يا ربي يا رب ومطعم حرام إلى آخره في السفر، رفع اليدين من أسباب الإجابة. أما النوافل من الرواتب والضحى وأسماء فلم يرد فيها فيه من أعلم أنه رفع فيها صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد أنه ما رفع، فالأمر فيها واسع، من رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لكن الأولى أنه لا يرفع دائما، لأن الرسول لو رفع دائما لم يقل، فيسترى فيه يرفع وترى فيه لا يرفع في النوافل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، لقد وردت يعني كثير من الأسئلة من الأخوان تسأل عن حكم الأناشيد، وإذا كانت هي جائزة هل هناك من ضوابط لها؟ الأناشيد مختلفة ومتنوعة فلا يمكن الجواب عنها بجواب مطلق، بل لا بد فيها من التفصيل. قد كتب الأخ الكريم الدكتور صالح الفوزان فيها، ولعل بعضهم قد اطلع عليه في الدعوة، وكتب غيره. فالذي أرى والله أعلم أن الواجب التفصيل، فما كان فيها ما كان منها سليما على الطريقة الشرعية فلا بأس كسائر الأشعار، وما كان منها غير سليم لأن فيه منكرا أو تلحينا لا يليق أو ما أشبه ذلك مما يشبه الغناء المعروف فالواجب فرق. المقصود أن الواجب فيها التفصيل، أما الإجمال بالمنع أو الإجمال بالجواز فهو محل نظر. الواجب التفصيل، ما كان منها سليما أناشيد عربية سليمة مثل بقية الشعر، وما كان منها بخلاف ذلك منع. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيكم. أخيرا نيابة عن عمادة شؤون الطلاب وعن إدارة المخيم وعن إخواني المشاركين في المخيم والضيوف الكرام، نشكر فضيلتكم على التفضل بهذه الكلمة الطيبة وعلى إجابة أسئلة الإخوان، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكتبها في ميزان حسناتنا إن شاء الله تعالى، ويجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ ويرحمه وأن يحفظه من كل سوء، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم. وأنا أقول كذلك، وفق الله الجميع وبارك في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.